قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم قواعد نبوية. نتأمل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى شيئا من معاني تلكم القاعدة التي دل عليها الحديث المشهور لا ضرر ولا ضرار. وقبل أن أدخل في بيان شيء من دلالات هذه القاعدة، يحسن أن أشير إلى أن هذا الحديث الذي اشتملت عليه هذه القاعدة روي من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخلو هذه الطرق من مقال عند أئمة الحديث، إلا أن هذه الطرق وكثرتها جعلت بعض الحفاظ رحمهم الله يجزم بقوته وثبوته. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني النووي أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث، وقال أبو عمرو ابن الصلاح، هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. إذا تبين هذا أيها الإخوة والأخوات، فليعلم أن هذا الحديث قاعدة من القواعد الجليلة الجامعة لكل خير، الناهية عن كل شر. لهذا يعده الفقهاء من قواعد الدين الكبار، حتى قال أبو داود كما سبقت الإشارة إلى ذلك، الفقه يدور على 5 أحاديث، منها حديث لا ضرر ولا ضرار. ويقول الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله عن هذه القاعدة وعن هذا الحديث، هو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا، ولا يكاد أن يحاط بوصفه إلا أن الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة. فجدير بالمسلم والحال هذه أن يتعلم هذا الحديث وتلكم القاعدة، وأن يعرف ما تيسر له من تطبيقاتها ليفيد منها في حياته العلمية والعملية. أيها الأفاضل، ثمة سؤال يطرحها هنا في بيان معنى الضرر، ما هو الضرر وما هو الضرار المنفيان ها هنا، وهل هما شيء واحد أم أن بينهما فرقا؟ والجواب أن من أهل العلم رحمه الله من قال إنه لا فرق بينهما، ومنهم، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن بينهما فرقا. فقد قيل إن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، والمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وممنوع في شريعة الله، وإدخال الضرر بغير حق من قبل المكلف كذلك أيضا. وقال بعض العلماء، الضرر هو أن يدخل على غيره ضررا ينتفع هو به، وأما الضرار فهو أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة من المحققين كابن عبد البر وابن الصلاح رحمهم الله تعالى. وقيل في هذا أقوال أخرى. وبكل حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار الذي يكون بغير حق، أما الذي يكون بحق فإن الشرع لا يمنع منه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيها المستمعون الأكارم، ولما كانت هذه القاعدة بالمحل الذي نوه به الأئمة رحمهم الله، كان على طالب العلم أن يجتهد في فهم معناها جيدا، وأن ينظر في بعض تطبيقاتها. والمطالع في كتب الفقهاء يجد أن هذه القاعدة حاضرة الاستدلال في أبواب كثيرة من الفقه، في البيوع والرهون والأنكحة والطب والجنايات والقصاص وغيرها، إذ مبناها على دفع ومنع سائر أنواع الضرر إلا بدليل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر نكرة في سياق النفي، فتعم جميع أنواع الضرر، والمراد بها المضارة المقصودة والمتعمدة. أما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار، فليس ذلك مما يدخل تحت المنهي عنه. وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. والحديث إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. وهذا على نوعين: أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا يستريب إنسان في قبحه وتحريمه ومنعه. والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. ففي هذه الصورة توجد تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها. والحاصل أيها الإخوة أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه، فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقا، وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأكارم، إن من تأمل في الواقع فإنه سيجد صورا من خرق هذه القاعدة النبوية: لا ضرر ولا ضرار. ولعلنا نذكر ببعض هذه الصور ليتوقاها ويقلع عنها من وقع فيها، وليحذر من الوقوع فيها من سلمه الله منها. ومن ذلك الإضرار بالوصية، وهذه الصورة مما نص القرآن على النهي عنها، كما قال عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال الحبر بن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية. ومن صور الإضرار في الوصية أن يخص الموصي بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرض الله له، فيتضرر بذلك بقية الورثة بتخصيصه. ومن صور الإضرار فيها أيضا أن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث، فتنقص حينئذ حقوق الورثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الثلث والثلث كثير. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر، ولا يحملنه حب أحد الورثة أو من هو من غير الورثة، أو يحمله بغضه على انتقاص حقه، فإن الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وليتأمل المؤمن ختم هذه الآية الكريمة بقوله: إن الله خبير بما تعملون، فلا ينفع المضار أن يتحايل أو يراوغ، فإن الله مطلع على قصده ومراده. ولينظر من يجور في وصيته أو يضار فيها في لحظة قدومه على الله عز وجل، وأن الله سيحاسبه، وعليه أن يسأل نفسه أيضا: ماذا لو كان والده أو مورثه قصد الإضرار في وصيته وهو أحد الضحايا لذلك الإضرار، هل يرضى بهذا أم لا؟ وليثق أن الورثة كذلك لا يرضون. وليتذكر من ابتلي بالمضارة في وصيته أن من أسرع الآثار السيئة للإضرار بالوصية وقوع النزاع بين الورثة والتفرق والتشتت، مما يجعل ورثته شماتة للأعداء والعياذ بالله. وأعرف شخصيا إخوة بنين وبنات وصلت الخصومة بينهم بسبب جور والدهم والعياذ بالله، وصلت إلى المحاكم وأصبحوا شماتة للناس، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الإخوة، ومن صور الإضرار التي يقع فيها بعض الناس الرجعة في النكاح، وقد نص الله سبحانه وتعالى في القرآن على هذا المعنى. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية، بل كان بعض الناس في أول الإسلام يفعله قبل أن يحصر الطلاق في ثلاث: فيطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ويفعل ذلك مرارا بغير نهاية، فيدع المرأة لا هي مطلقة ولا هي ممسكة، فأبطل الله عز وجل ذلك وحصر الطلاق في ثلاث مرات. وإنني أذكر أيضا إخوتي الذين قد يقع منهم الإضرار في باب النكاح، سواء كان في الرجعة أو في غيره من الصور من التضييق على النساء من أجل أن يفتدين من أنفسهن، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحذروا عقوبته، فإن الله مطلع على سرائرهم. وليسأل كل زوج نفسه ممن يبتلى بصور الإضرار في باب النكاح أو غيره، هل يرضى أن يقع مثل ذلك على موليته، على بنته، على زوجته، على أخته، على أمه لو كانت متزوجة من رجل آخر؟ وخلاصة ما سبق الحديث فيه عن هذه القاعدة النبوية لا ضرر ولا ضرار في أمور: أولها أنه متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار بما يليق به شرعا. ثانيا أن الضرر يزال كالرد بالعيب ونحوه، سواء في البيوع أو في الأنكحة وغير ذلك مما يدخل تحت صورة الضرر. ثالثا النهي عن المجازات بأكثر من المثل لقوله لا ضرر ولا ضرار. وأخيرا منع التصرف في ملك الإنسان بما يتعدى ضرره إلى الغير على غير الوجه المعتاد. هذا ما تيسر إراده من معاني هذه القاعدة النبوية العظيمة لا ضرر ولا ضرار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العدل في أقوالنا وأفعالنا، وأن يعيدنا من ظلم أنفسنا وظلم عباد الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.